نحمد وحمد وليك بلاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام من تريقان بلاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المؤمنون، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع أول وصف نعت الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين، وهو قول الله سبحانه وتعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقلت لحضراتكم إن الخشوع لا يتحقق في الصلاة إلا إذا حرص المصلي على أن يغلق منافذ الشيطان، تلك المنافذ والأبواب التي ينفذ من خلالها الشيطان فيلبس على المصلي صلاته ويقطع عليه خشوعه في الصلاة. وقلت لحضراتكم إن الشيطان له عدة منافذ يستطيع أن ينفذ منها، منها العقل ومنها البصر ومنها السمع ومنها الشم ومنها البطن ومنها الفرج وما إلى هذا من تلك الأبواب التي ذكرناها إجمالا في اللقاءات السابقة، ثم فصلنا ما يتعلق بالعقل وما يتعلق بالبصر. اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عما يتعلق بالسمع. مما لا شك فيه أن المسلم وأي إنسان حينما يسمع شيئا فالسمع طريق يوصل وبسرعة إلى العقل، ما من شك. أي إنسان يسمع أي شيء، يعني أنت الآن تسمع، وكما قلت لكم ذي قبل علماء النفس قالوا هناك ما يسمى بهنج الشعور وهناك ما يسمى ببؤرة الشعور، يعني حينما تنشغل بشيء يكون هذا الشيء الذي تنشغل به في بؤرة شعورك، وتغيب باقي الأشياء في هامش الشعور، بمعنى أنت في قلبك وفي عقلك آلاف من المشاغل والأفكار، ولا فكرة واحدة، ها؟ آلاف من المشاغل والأفكار. أستطيع لو أنني سألتك عما حدث من 20 سنة ومن 15 سنة ومن 10 سنين، أليس كذلك؟ عشرات الأفكار في اليوم الواحد في ذهن الإنسان كلها تكون في بؤرة شعوره؟ لا، الذي يكون في بؤرة شعوره الشيء الذي يشغله الآن. أنت الآن تجلس تستمع إليه، ما تستمع إليه الآن هو الذي يكون في بؤرة شعورك، باقي الأشياء في هذه الشعور تستدعيها وقت ما شئت، وقت ما تحب تبقى عايز موضوع تروح مستدعيه، يروح الموضوع ده ينط، يبقى فين؟ ها؟ في هامش الشعور وغيره، في بؤرة الشعور وغيره يروح فين؟ في هامش الشعور. فما في شك ان اول كلمات تسقط على سمع الانسان هي اللي على طول بتشغل بؤرة ايه؟ بؤرة شعوره. ومن هنا كان السامع طريق موصلا الى القلب، وما في شك ان الانسان سرعان ما ينشغل بما يسمع. ومن هنا حرص الاسلام وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على انك اذا ما اردت ان تصلي ينبغي ان تجنب نفسك ما يشغل سمعك، وينبغي ان يجنبك الاخرون ما يشغل سمعك. فهذه مسؤولية مشتركة، انا حينما اصلي ابتعد عما يشغل سمعي، ولا يأتي اخر فيحدث ما يشغل لي سمعي فيفسد علي خشوعي في الصلاة. انا جات لي ورقة من رجل وبعد يقول لي انا حدث كان في خلاف بيني وبين اختي، وجاءت اختي الى البيت وكنت اصلي، فجلست مع زوجتي يتعاتبان رجع بعض في كلام، فاختي تقول لا هو قال في امر ما، وزوجتي تقول هو لم يقل، زوجتي تقول صدقيني وما قالش الكلام ده، اختي تقول لا هي قال الكلام ده، يقول فاذا بي انفعل وانا اصلي واقول على الطواق ما قلت كده، وبصلي. ماذا يعني هذا؟ لا هذا يعني ان ما يسمعه اللي بيحدث بيشغله، ودي مسألة انت تجربها وانا اجربها وكل الناس يجربها. يعني لو انك بتصلي في مكان ودار عندك حوار، ما في شك ان 99% من ذهنك اصبح مع ما يدور من حوار، فدي مسألة معروف اصبح مع يدور يعني مع ما يدور من حوار. ولذلك كما قلت حرص النبي صلى الله عليه وسلم عن ان تجنب نفسك ما قد تسمعه فتكون نتيجة تنشغل به، حتى ولو كان القرآن. شو بقول بقى؟ حتى ولو كان القرآن. فهناك حديث صحيح في سنن ابي داود، ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين يقول اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمع قوما يقرؤون القرآن ويرفعون أصواتهم. هذا بيعمل ايه؟ بيقرأ قرآن ولكنه بيرفع ايه؟ صوتين في المسجد، والمسجد قلما يخلو من مصلي، يعني ما في انسان بيدخل الى المسجد الا ويتلبس بالصلاة، سواء كان جاي اتي للمسجد هيؤدي فريضة او انه سيبدأ بتحية المسجد كما هو مسنون لنا ومعروف لنا، فالمسجد لا يخلو من مصلي. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقرأ القرآن في المسجد بصوت مرتفع، يقول أبو سعيد الخدري فرفع الستر وقال ألا إن كل منكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم صوته على بعض. احنا لما بنيجي نقول لبعض الناس وخاصة اللي بيتخذ بقى قراء في يوم الجمعة في المساجد كما هو معهود في مساجد البدع مساجد الاوقاف، ها القرآن قبل الجمعة وكذا وكذا، قول يا اخوانا ما لا يجوز شرعا انك ترفع صوتك في المسجد لا بتلاوة قرآن ولا بذكر وتسبيح، لا يجوز شرعا باي حال من الاحوال، لان هذا يؤدي الى التشويش على المصلين ويقطع عليهم خشوعهم في الصلاة، وبالطبع ذهنه يعني ينتبه ويلتفت الى ما يسمع سواء كان بيسمع قرآن او يسمع ذكر وينشغل عن صلاته التي يؤديها. طبعا بيطلع اهل الهمجية اللي بيحبوا يكسبوا دايما المعارك بشيء من الغوغائية والضغط على العواطف، يقول لك بس شوف الجماعة التعبانين المتزمتين، شوف يا اخي اللي طالعين مخهم ضارب، بيحرموا الذكر في المسجد والقرآن، سبحان الله العظيم، بيكرهوا الذكر والقرآن يا اخي، سبحان الله العظيم. اللي بيقول ده والله اسأل الله الا يسامحك. يعني نحن في كل دروسنا ندعو الناس الى حب القرآن وتلاوة القرآن والى حب الذكر والاكثار من الذكر كما دعا الى ذلك الله رب العالمين، ونحن لا نرفض ان تقرأ قرآنا في المسجد ولا نرفض ان تكون ذاكرا في المسجد، ولكن ما نرفضه ان ترفع صوتك فتشوش على الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة لا يؤذين بعضكم بعضا، كان القرآن أذية، كان القرآن أذية، وهم كانوا بيعملوا ايه؟ ايش يفعلون؟ يرفعون صوتهم بالقرآن. فهل كان القرآن أذية؟ أذية؟ وهل كان النبي كاره للقرآن؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر رفع الصوت هو الذي يؤذي المصلي، هو الذي يشوش عليه ويقطع خشوعها في الصلاة، لأن بالطبع ذهني سألتفت إلى ما أسمع، سواء كان الذي أسمع آيات من القرآن الكريم أو أسمع بعضا من الذكر الحكيم، فهتكون النتيجة أن ذهني ينشغل، وهذا شيء لا يريده الإسلام بأيها المحور. ولذلك أنا في حوار مع أحد المغفلين الذين يتمسكون بهذا لا بد من تلاوة القرآن وإلى من يرفع صوتنا بالذكر وكذا، قلت لك سبحان الله، أنا الآن لو أنني أجلس في حجرة وفتحت المصحف أقرأ القرآن ودخلت زوجتي ووقفت لتصلي، أنا قلت له زوجتك دخلت عشان تصلي إيش تعمل؟ إيش تعمل؟ قال بخفض صوتي. سبحان الله العظيم، فما بالك بالمسجد؟ القضية واحدة، فنحن لا نكره القرآن ولا نكره ذكره، لحياتنا للقرآن والله نعيش به ونحيا به ونسأل الله أن نموت معه عليه. فسبحان الله العظيم، من قال لك نحن كريم؟ ولكن الصورة والطريقة النبي صلى الله عليه وسلم رفضها، وهي رفع الصوت في المساجد، ويجي يحتاج عليك ويقول لك الله، طب ما انت ترفع صوتك دلوقتي بدرس العلم ويقول لك ترفع صوتك بدرس العلم، ها؟ وممكن يكون واحد داخل الان وهيقف في ادرك عتاية حيط المسجد فانت رافع صوتك بدرس العلم، ها؟ ايه رأيك بقى يا اخي؟ سبحان الله، المسألة بمنتهى البساطة، الذي نهاك عن ان ترفع صوتك بالقرآن هو نفسه الذي اباح لك ان ترفع صوتك بالعلم. فالنبي حينما نهى الصحابة عن ان يرفع بعضهم صوته بالقرآن الكريم هو الذي جلس ايضا في المسجد ليرفع صوته بدرس علم ويعلم الناس، اليس كذلك؟ فهو الذي نهى عن تلك هو الذي اباح تلك. فإن أردت النص والاحتكام إلى النص فالمسألة محسومة، إن أردت العقل نستخدم العقل. أنا أقول لك هناك ضرورة داعية إلى أن نرفع الصوت بالعلم في المساجد، هناك ضرورة، وهي أن يتعلم الناس. طيب مش هندي علم في المساجد، نرفع صوتنا كيف يتعلم الناس؟ كيف؟ إذا أنا مضطر، وهناك ضرورة تدعوني إلى أن أرفع صوتي لكي أعلم الناس العلم، وهم يحتاجون الى العلم، ما في شك ما في شك. لكن قل لي بربك ايه الضرورة التي تدعو الى ان ترفع صوتك بالقرآن؟ ايش تكون؟ ايش تكون؟ ولا حاجة. اي الضرورة تدعو الى هذا؟ ولا حاجة، ولا حاجة. فان اردت النص فالنص اباح رفع الصوت بالعلم ولم يبح رفع الصوت بالقرآن الكريم، ولئن اردت العقل فالعقل يقول لك ضرورة تدعو الى رفع الصوت بالعلم، وليست هناك ضرورة تدعو إلى رفع الصوت بالقرآن الكريم، ما في ضرورة تدعو لها. فإن احتكمنا إلى النص فالنص معنا، وإن احتكمنا إلى العقل فالعقل معنا. ومن هنا قال أهل العلم، قال أهل العلم إذا كان المصلي قد بين الشرع له لا ينبغي أن يرفع عنده الصوت بالقرآن الكريم حتى لا ينشغل ذهنه ولا ينشغل قلبه، ها، ويضيع فكره عن الصلاة تماما، فما بالك بما هو أقل مرتبة من القرآن الكريم، بل بما هو أصلا مما لم يبح الشرع، مما لم يبح الشرع. فأبص لأي بعض المصلين بيصلي في حجرة التلفاز فيها شغال، والمذياع فيها شغال، والأغاني فيها شغالة، والهلس شغال، والفيلم شغال، والمسلسل شغال. سبحان الله العظيم، انت مع الله ولا مع مين بالضبط؟ ولا مع مين بالضبط؟ سبحان الله. فالمصلي والمسلم اذا اراد لنفسه خشوعا في الصلاة، ولذلك انا قلت الشيطان بمجرد ما تسمع لفظ، مجرد تسمع لفظ يحضر، لفظ يحضر عشان يخلي ذهنك ينصرف الى هذا الى هذا اللفظ، اسمعت شوف كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. ويمكن طب خدها كده قاعدة، يمكن انت وهقولها لك، خليك حتى في القرآن خارج الصلاة يمكن اللي بيقع جنب منك شغال وعمال يقرأ قرآن كريم او الكاسيت ويمكن ما تلاقي ذهنك انصرف للمعاني ولو لحظة. فديك قاعد منشغل في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا صورة تقرأ بأكملها يمكن انت ما التفت فيها الى حرف او الى كلمة. خش في الصلاة قول الله اكبر هتلاقي اللي انت بتسمعه برا ده ذهنك مع كل حرف وكل لفظ. جربها كده جربها كده سبحان الله العظيم. فهو الشيطان على طول يستغل سمع الانسان ويبدأ يصرف قلبه الى ما يسمع وتكون النتيجة انه ينقطع خشوعه في الصلاة. لا انت تصلي نحن لا نريد الا الصلاة نحن لا نريد الا الصلاة. ومن هنا كما قلت ركز الاسلام على قضية سمع المصلي حتى ولو كان اللي بيرفع الصوت به عند المصلي هو قرآن يتلى. ننتقل بعد هذا الى طريق اخر وباب اخر وهو الشرك. اضمن ما احنا قلنا الضرورات لا لا لا الضرورات فيش يأجل يخش ويصلي. احنا قلنا تحية المسجد تؤدى حتى والخطيب على المنبر في يوم الجمعة. ولكن كما قلت الضرورات تبيح المحظورات. فاذا كان رفع الصوت محظور الا ان هناك ضرورة داعية للعلم وهذه قاعدة شرعية. الضرورات تبيح المحظورات هذه يعني رفع الصوت بالعلم في المسجد يندرج تحت قاعدتين. تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وتحت قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. فترك الناس في جهل هذه مفسدة وعدم رفع الصوت هذه منفعة ودرء المفسدة يقدم على جلب المنفعة. نحن هذه كما قلت وانا قلت هذا الكلام في كلامي قلت ليست هناك ضرورة داعية الى ان ارفع صوتي بالقرآن الكريم ولكن هناك ضرورة داعية الى ان ارفع صوتي بالعلم. لان فاسترخى طب بطلت صلاة بطلت صلاة. في حديثنا عن الكلام في الصلاة وحكم الكلام في الصلاة قلت ان هناك كلام المخطئ والناس. وانا قلت ان في بداية الاسلام الشرع كان قد أباح الكلام في الصلاة. بداية الإسلام الشرع قد أباح الكلام في الصلاة. فكما يقول ابن مسعود وغيره وهذه رواية في الصحيحين كان الواحد منا يحدث أخاه بحاجته وهو يصلي. فكان سهل جدا تبقى واقف وجنبك الباشمهندس حسن وتقول له ويجي ويخش وانت بتصلي ويخش هو في الصلاة وبعدين يبص لك السلام عليكم وتقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف ابنك المريض تقول الحمد لله كويس صلي وابنه بيصلي. الشرع كان اباح هذا سبحان الله. فكان الشرع قد اباح الكلام في الصلاه هذا في بدايه تشريع للصلاه وكان هذا من رخص الاسلام رفقا بالناس وخاصه كانوا في ظروف معينه وانتقلوا من ظروف الى ظروف. فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين يقول ابن مسعود فأمرنا بالصمت وهذا ما يقول أيضا أبو هريرة ونهينا عن الكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلامنا إنما هو القرآن والذكر والتسبيح. فأصبح الكلام في الصلاة ما في شك سواء كان ذلك على سبيل تحقيق مصلحة للصلاة سواء كان ذلك على سبيل الخطأ والنسيان سواء كان ذلك على سبيل العمد كما قلت هذا مبطل للصلاة مما لا شك فيه مبطل للصلاة. فأي نوع من هذه الأنواع بيبطل صلاة المصلي. فأحيانا بيحدث للمصلي خطأ أو سبق لسان كما يقولون يعني. وأنا قلت هذا قلت أذكر ونحن في مسجد من المساجد وكنت أنا حاضر بصلي والله فكنا في الكلام ده كان منذ يمكن حوالي 12-13 سنة كنا في مسجد في الزوار الحمراء اسمه مسجد النصر. وقف الإمام وكان من حملة القرآن الكريم ووقف يقرأ في بعض آيات من سورة المائدة فأخطأ في لفظ في آية فتوقف ثم عاد يعني ما اداش حتى فرصة لوراه عشان يردوا. فاحنا سمعنا بيعيد الآية فقلنا لا حافظ ويصلح. فلما عاد الآية أعادها بنفس الخطأ، فلسه هنرد راح راجع تاني جاب الآية من أولها، ففي المرة الثالثة نطقها نطقا صحيحا، فأحد المصلين راح له أيوة يعني يعني اللي تعملت بقى المرة دي صح. فدي كان هذا على سبيل السهو، وقالها سبق لسان وبتلقائية أيوة دي. فطبعا بعد الصلاة قالوا لي فهذا اللي قال أيوة ده الصلاة باطلة، لأن أهل العلم متفقون على أنه حرفان فأكثر من الكلام العادي يبطلان الصلاة، ولذلك نصوا على أن المتنحنح المتنحنح إذا تعمد هذا وبالغ فيه يعني في نحن بتطلع بدون قصد، لكن إذا تعمد هذا وبالغ فيه فظهر من نحنحاته حرفان فأكثر بطل الصلاة. أشغل إحيم بس خلاص بره مع السلام خلاص. اللي قال طبعا وعليكم السلام ده فإن شاء الله بيعيد صلاة. نعم ما احنا قلنا لا يصح فيها شيء من كلامنا الإسلام. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح فيها شيء من كلامنا، قال فإذا ناب الإمام شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء، فشرع الإسلام التسبيح للمصلي، التسبيح للمصلي. فلما يجي الباب يطرق مثلا كما يحدث بقول وارفع صوت سبحان الله عشان يفهم الآخر أنني أصلي وهكذا. نعم طبعا وجاز الإسلام ما في شك، مش قلنا إنما هو الذكر والتسبيح، أي شيء جائز في الصلاة. نعم نعم قول سبحان الله ترفع صوته ماشي هو، لكن السنة يعني الله أكبر دي لا تبطل الصلاة، ولكن السنة مش تكبر، السنة تسبح، تسبح تقول سبحان الله هذه السنة. فبيحدث كثيرا يعني احيانا ببقى في حجرة مكتبي، وحجرة مكتبي دي بالنسبة لي حجرة حساسة يعني مليئة بالأوراق مليئة بكذا مليئة بكذا، وبعدين تدخل ابنتي الصغيرة وهي بسم الله ما شاء الله يعني مخرب درجة أولى يعني، وهي دي عادة الأطفال الصغار يعني، فيقول عايزة تقطع ده وتشد ده فاستدعي كيف استدعي والدتها، فأضطر هنا أرفع صوتي أقول سبحان الله، فتفهم على طول ان في كارثه بتحدث فتاتي وتفض الاشتباك كما يقولون يعني. فالشرع شرع هذا ان انا اقول سبحان الله، لكن اي شيء اخر لا. فلك ولو كبر الانسان الله اكبر كما قل هذا لن يبطل صلاته ولن يفسد صلاته، ولكن السنه والاصل فيها التسبيح ان اقول سبحان الله. بعدنا عن الموضوع شويه، نعود مره اخرى. نعم نعم طيب نعم انا قلت لك ان شاء الله. بقول بعد هذا بنتقل الى حاسه الشم، وقد يستغرب الانسان حينما يسمع هذا كل الشم يعني ايه علاقه الشم بالخشوع في الصلاه والمصلي وكذا وكذا، وبين لك هذا باسلوب بسيط كده. الانسان جبل على اشياء معينه، جبل يعني ايه؟ يعني فطر، جزء من فطرة الانسان، حاجة في داخله وفي كيانه انه يألف الروائح الطيبة. يعني اي مكان بتلاقي فيه رائحة طيبة تلاقي نفسك قاعد مستكين كده آلف لهذا المكان مش عايز تقوم، وينفر من الروائح الكريهة. هذه مسألة طبيعية، اي مكان بيحدث تلاقي فيه رائحة كريهة كذا كذا تبقى بتودي تنصرف منه، دي طبيعة في الانسان. ومن هنا كان لما يشمه الإنسان تأثير على قلب الإنسان، شفنا بقولي بقى تأثير على قلب الإنسان، على قلب الإنسان. ولذلك راعى الإسلام أنك لا تجعل المصلي يشم ما ينفر منه فيؤثر ذلك على خشوعه في الصلاة. كيف هذا؟ أقول لك الحديث في صحيح البخاري سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يقول لما فتحنا خيبر كنا في جوع شديد فوقعنا على شجر للكراث والبصل، في لفظ والثوم يعني دخلوا على شجر كل كراث كل ثوم وجعني يقول فأكلنا حتى شبعنا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم منا ريح ذلك، ريح ايه ذلك، فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة وفي لفظ الخبيثة فلا يؤذينا ولا يقربنا مساجدنا ولا يغشانا في مصلانا. تعالى انظر الى هذا الحديث. بداية طبعا الصحابة رضوان الله تعالى من اجمعين اكمالا للواقعة، لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم البصل والثوم والكراث بالخبث قال من اكل من هذه الشجرة الخبيثة، قال الصحابة رضوان الله تعالى من اجمعين حرمت حاجات دي بقت محرمة خالص، بصل والثوم حرمت. ليه؟ لأن الله في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن فالحديث نص على أن هاتين الشجرتين خبيثتان كده يبقى محرمتين بنص القرآن، حل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلما سمع النبي ذلك قال أيها الناس إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله، أن أحرم ما أحل الله. جاء علماء الأصول وقالوا بس نخرج هنا بقاعدة يتعلمها الفقهيون ويتعلمها الناس، أنه ينبغي أن نفرق بين وصف الشيء بخبث الذات وبين وصف الشيء بخبث الرائحة. فخبث الذات يؤدي إلى التحريم، وخبث الرائحة لا يترتب عليه تحريم إلا إذا نص الشرع على هذا. يعني في شيء خبيث الرائحة والشرع كمان قال هو حرام، ده موضوع ثاني. لكن مجرد وصف الشيء بأنه خبيث لرائحته مش لذاته، يعني الخنزير خبيث لذاته، الخمر خبيث لذاته، لكن هناك أشياء توصف بالخبث لرائحتها، يعني خبث الرائحة رائحتها غير طيبة، زي السمك، زي السمك، هات السمك وزفرت السمك وخش سوق سمك واللي كيف يكون حالك خش سوق سمك، هو ما في شك انه خبيث الرائحة، لكن هل يترتب على هذا الحكم بحرمته والقطع بانه خبيث الذات؟ ما في احد يقول هذا. ومن هنا قال على أهل العلم يقولون وأهل الأصول يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين على بالخبث، خبث الإيه؟ الرائحة. إلا أن الصحابة اعتقدوا أنه يحكم عليهما بخبث الذات، هذه المشكلة بقى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم الأمر الصواب، وأن المراد بالحكم عليهما بالخبث أنه خبث الإيه؟ أنه خبث الرائحة، وبين أنهما لم يحرم وأنه ليس له أن يحرم شيئا حله الله سبحانه وتعالى. ولكن هو بين أن ماذا يعني بالخبث، قال ولكنها شجرة أكره ريحها. يبقى القضية فين؟ القضية فين؟ في الرائحة، في الرائحة. فأنظر إلى الحديث، وطبعا بيعنى بهذا هذه الأشياء وهي نيئة، وهي إيه؟ يعني البصل، الكراث، الثوم، بيعنى بما قلناه كون هذه الأشياء نيئة. نيئة يعني إيه؟ يعني عمر بن الخطاب يقول فمن كان أكلا فليمتهما طبخا، فليمتهما إيه؟ طبخا. أنت تعلم علم يقين إن ما في طعام عندنا بيخلو من البصل والثوم، مش كده؟ لكن ايه اللي بيحدث؟ ايه اللي بيحدث؟ بيطبخها، يعني بيتخشوا في عمليات الطبيخ ويطبخها ويتولع عليهم بالنار. عملية الطبخ بتميت رائحة البصل والايه؟ والثوم، وهذا ما قاله عمر، فليمتهما ايه؟ طبخا. لكن اللي بياكل منهما نيئين بقى، نيئين، يعني ياكل من الطبيخ ولا الضالين، صحيح. دي طلعت الحمد لله رب العالمين، يعني اكنه صاروخ قذفه في وجهي بلغني. هي كده تكون النتيجه ان انا بقى واقف. هي اللي وقفني جنبه لازم وده طبعا على طول بيستغله مين؟ الشيطان كده على طول كده على طول كده. وبعدين بقى الشيخ بقى بسم الله ما شاء الله من حملة القرآن، فعمال يطول وانا بقى عمال ادعي على الشيخ بسري، يعني حبك التطول المرض احنا عايزين نخلص، ما انا عايز افر منه، عايز امشي من جنبه. خد بالك القضيه في منتهى الخطوره، قضيه في منتهى الخطوره. والدين مش كده، والدين مش كده. ولذلك شوف الحديث نهى عن المجيء للصلاه بابلغ وجه، قالش ولا يدخل المسجد، قال ولا يقربن مساجدنا. ما تفكرش انك تقرب، كان مش تخش انك تقرب كمان، الا تقرب ما تفكرش انك تقرب. ليه؟ انك هتؤذي المصلي اللي بيصلي جنبك وتقطع عليه خشوعه في الصلاه. ده مش كده وبس، ده مش كده وبس، وستؤذي ملائكه الله. ولذلك حديث صحيح مسلم ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه الناس. فالمسجد لا يخلو من ملائكه رحمه. تيجي حضرتك بالبصل والثوم اللي مفحفح تؤذي منك الملائكة، يبقى رقم واحد افسدت علي خشوعي. رقم اثنين اذيت الملائكة بدل ما يستغفروا لك هيلعنوك. رقم ثلاثة خالفت السنة والنهي الصريح الذي ورد فيها لا يقربن مساجدنا. يبقى اي عبادة واي ورع اللي انت تتكلم عنه تتكلم عنه، فتصلي في بيتك، فتصلي في بيتك. ولذلك في قضية ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر، قال اهل العلم حاجة غريبة جدا، قالوا لا يحل لآكل البصل او الثوم او الكراث او مثل هذه الاشياء نيئة لا يحل له دخول المسجد حتى ولو كان فارغا، حتى ولو كان فارغا. بالضبط كده، حتى ولو كان فارغا، حتى لا تؤذي ليه؟ حتى لا تؤذي الملائكة التي فيه والتي تأذى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حرم على نفسه أكل مثل هذه الأشياء نيئة، حرمها على نفسه صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري كما جاء في الحديث الذي هو في صحيح مسلم، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة نزل في ضيافة أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري كان له دار مكونة من طابقين، طابق أعلى وطابق أسفل زي ما تشوفوا الفلاحين كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى دار أبي أيوب خياره أبو أيوب، فاختار أن يكون في أسفل الدار لتحت. ليه؟ قال هذا أرفق بالضيف وأرفق لأهل البيت، أرفق للضيف وأرفق لأهل البيت. ليه؟ عليه الصلاة والسلام لما تبقى فوق عايز تنزل، عايز تخرج، عايز تروح، عايز تيجي، كل شويه هتمر على اهل البيت، انت في حرج وهم في حرج، وطالع تتنحنح ولازم تتنحنح، انت في اسفل الدار منك على الطريق بره على طول. فاختار اسفل الدار. ابو ايوب الانصار يقول بيتنا شر ليله، بيتنا شر ليله. ايه اللي حصل؟ جمع اهل بيته وراح قاعد في ركن الحجر كده ما اتحركوش، اللي فوق اللي فوق. ليه؟ خايف يقوم يمشي، واخد بالك، في الحجرة يكون النبي هنا يقوم يجي موقفه فين؟ فوق النبي، هو مش عايز بيته، فقعد كده متكتف فوق اهل بيته، فينزل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قد بتنا شر ليلة فاصعد اعلى الدار فوالله لا اعلون سقيفة انت تحتها. ما يكونش تطلع انت فوق وانا تحت. وفعلا ظل بالنبي حتى صعد الى اعلى الدار. فكانوا اذا قدموا كما تقول الدواية له طعاما نظر الى اصابع النبي صلى الله عليه وسلم فتتبعها، يعني المكان اللي كان بياكل منه النبي ياكل منه. فقدموا له طعاما فيه هذه البقليات نيئه كده، فرفع النبي يده فقال له ابو ايوب يا رسول الله هي حرام؟ مش عايز ياكل، هي حرام؟ قال لا كل، فليس لي ان احرم ما احل الله، ولكنني انادي من لا تنادون. من لا تنادون؟ نادي ايه؟ من لا تنادون، يعني هو بيتكلم مع مين؟ مع جبريل، مع جبريل، جبريل بيجيله يتكلم معاه ويقده ويسمعه ويقده ويراجع عليه القرآن وكذا وكذا. فيجي جبريل يتكلم وبقه مليان بصل. ولذلك في لفظ عند ابن خزيمة في صحيحه يقول له فإني أريد ألا أودي صاحبي. فاللي هو جبريل ديب ريحة فمي كيف عليه الصلاة والسلام ديب ريحة فمي كيف. هذا يعني كما قلت إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. فقالوا حتى ولو كان المسجد فارغا ما تدخل إلى المسجد. ليه؟ لأنك بهذه الرائحة بهذه الصورة أنا واحد من الناس. والله بحب بالله أي واحد بيجي واكل بصل أو تمنى يضعف جنبي لا يمكن أن أستفيد من صلاة هذه بمثقال ذرة. ولا بيغر صدري ويضيق خلقي وأبقى يعني أريد أن أخذ من الصلاة بأسرع وقت ممكن أسرع وقت ممكن. أنا واحد من الناس كده. ولذلك الإسلام جعل لمن أكل بصل أو ثوما نيئين ثم أصر على المجيء للمسجد جعل له حدا له حد جعل له حدا. ذكره عمر بن الخطاب في حديث في صحيح مسلم أنه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من أحد أمر به فأخرج إلى البقيع. وفرق كبير كما قلت وانا ذكرت هذا زمان في كتاب نور البيان قلت فرق كبير بين أن يقول عمر أمره وبين أن يقول أمر به. أمره قال يلا أخرج. لكن لما يقول أمر به روح من هذه 2-3 حلوين كده تبالك فأشرف تعافلان شايفين ده خدوه شلوه ارموه في البقيع كده على طول مش يقبضه هو لا شلوه عشان يبقى عبرة للملة يعتبر شلوه ارموه في البقيع. وشوف بقى البقيع صح رخله كده واخد بالك بعيد عن المسجد يترمي فيه لحده انه يشال ويضمن مش يتقال له كمان يطلع لا امر به. فقال اهل العلم هذا حده ليه؟ لانه هو بين اثنتين اما ان يقول انا لا اعلم فهذه مصيبة انك داخل الى المسجد وانت لا تعرف اداب المسجد. يا راجل ده انت لما بتبقى رايح حفلة ولا داخل سينما بتبقى مهتم او انك تعرف المواعيد والقيود والشروط والبس ايه وملبس ايه واعمل ايه ومعملش ايه. انت لاي الى الى الى الى بيت الله الى بيت الله مش عارف ادابه يبقى انت عايز تتأدب يبقى هي كده خلاص. فلو قال انا لا اعلم فهذه مصيبة ولو قال اعلم فالمصيبة اعظم. ليه؟ لانك تعلم ان النبي نهى ومع هذا بتتعمد ان تخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فانت بين كارثتين ان ادعيت عدم العلم هذه مصيبة وان قلت اعلم فالمصيبة كما قلت اعظم. ومن هنا كما قالوا لا ما بتجيش المسجد خالص صلي في بيتك بقى تيجي حريص على 27 درجة بتوع الجماعة تروح خارب صلاة الجنبة. من يقول هذا؟ واحنا قلنا ضرء المفاسد مقدم على جلب المنافع والشرع عندك امر صريح صلي في بيتك ما تجيش. اللي قال لك احرص على الجماعة لا صلي في بيتك ما تجيش. انا لسه اتكلم انا وفيها لسه اتكلم انا وفيها. طب انا لسه هتكلم في حاجات بس اصبروا عليا. طب اصبروا بس عليا اما اجيب الكلام للاخر والله هتلاقي كل حاجه ده انت قبل ما تتكلم فيها بعد ما اخلص لو لقيت حاجه انت عايز تقولها بقولها اما اخلص بس اديني فرصه خالص خلاص. فبقول ان شاء الله تعالى اهل العلم قالوا بقى تعالى قياسا على قضيه البصل والثوم يراعى اشياء اخرى. اولا ما يعلق بالفم وله رائحة غير البصل والثوم كشرب الدخان. 2 الجورب. 3 الملبس. 4 البدن. فهي مش اللي انت قلته بس لما فتحوا القضية الى اخرها. الدخان طبعا ما في شك انه هو بيترك اثار سيئة جدا في الفم. وانا بقول كلامه اللي يزعل لكن دي حقيقة ان المدخن سفيه ينبغي ان يحجر عليه والله سفيه. انه رجل بيحرق المال اللي احنا في او الانسان بصفة عامة في اشد الحاجة اليه وأنا قلت نعم، وأنا قلت في كتابي نور البيان في وقت ما أخرجت هذا الكتاب، قلت إني في جمهورية مصر العربية المتحدة فقط عملوا إحصائية وجدوا إن عدد المدخنين في مصر 30 مليون ما بين شيخ وشاب وغلام وامرأة وفتاة، 30 مليون مدخن، متوسط تدخين الواحد منهم يوميا علبة، متوسط ثمن العلبة، لأن في ناس تشتري منه 5 جنيه وفي ناس تشتري منه جنيه ومش عارف وكام كده يعني، فمتوسط العلبة في اليوم 2 جنيه. فخرجت الإحصائية وهي تقول إن الشعب المصري فقط يوميا بيحرق 60 مليون جنيه، يوميا بنحرق 60 مليون جنيه. شوف في الشهر يعملوا كام، في السنة يعملوا كام، ولو إن هذه الأموال بتدخر والله ما كان بينا جائع ولا كان بينا عريان ولا كان بينا محتاج ولا كان منا عزب لا يستطيع أن يتزوج. لما دولة تدخر 60 مليون يوميا تعمل في الشهر وتعمل في السنة دي حاجة يعني، ده دليل على ان العالم دي عندها سفاهة في في في عقولها، منتهى السفاهة والله في عقولها. يضاف الى هذا بقى تأثير هذا على البيئة، تأثير هذا على الاخرين، تأثير هذا على صحة الانسان نفسه. وكل دي امور احنا يعني المدخن سيحاسب عليه بين يدي الله، يعني كما سيسأل عن ماله من اين اكتسبه، وسيسأل عن ماله فيما انفقه وضبط الآن كما قلت الإضرار بالبيئة والإضرار بالآخرين. يعني لما تشاء الأخضار مثلا الإنسان يكون في سيارة مواصلات أو في سيارة بكرواس وقت جنب منه واحد من المداخل دول، واخد بالك، أنا ذنبي أنت راجل مقرف وغاوي تشم جلة، أنا ذنبي أحد جنبك أنا مالا يعني، أنا ذنبي إيه، أنا ذنبي إيه. ومثل هذا طبعا يعني انا بس الله ربنا لا يكسبه لصحته ولا تعافيته، لانه في النهايه يعني انت راجل عايز تروح في داهيه رحت 60 داهيه، ما تدينيش معاك، ده غير البيئه اللي بنتلفها، غير البيئه اللي بنتلف ولذلك واحنا في الكليه زمان اثار احد الطلبه الحوار مع احد الدكاتره في قضيه التدخين وفوائد التدخين، فقال يا ابننا انا واحد من الناس يعني اجهدت عقلي في قضية التدخين دي ايش بيستفيد منها الانسان، فوجدت ان التدخين يحقق للانسان فوائد ثلاث فطبعا هو ما انقل هذه الكلمة حتى انفعلت انا، قلت اي فوائد هذه وبقيت عصبي كده، فقال انتظر حتى اكمل كلامي، فقلت طيب هات ما عندك، فقال اما الفائدة الاولى فهو ما يعضوش كلب، والفائدة الثانية ما يخشش بيته حرام، والفائدة الثالثة انه ما يعجزش. فطبعا كان كلام غريب، فطبعا ايه ما يعضوش كلب، قال طبعا ما يعضوش كلب لانه السجاير بتهد حيله فبيضطر في النهاية يمشي على عصاية، والكلاب بتخاف من العصيان، وما يخشش بيته لص لانه طول الليل عمال يكوح وينزل بلا ازرق من على قلبه، فكل مدى الحرام داخل يا واحد صعب مش هيخش، وطبعا العمر ما يعجز لان ان شاء الله ربنا هيقصف عمره بدري. فدي حقيقة فعلا، ايش تفعل الدخان، وتلك اولئك الواهمون اللي تلاقي الواحد انفعل راح سجارة يعني هي دي اللي ستهدئ اعصابه. وده لسه عاملين بحث في جريدة قومية عاملينه في انجلترا في مؤتمر التدخين وكذا وكذا، خرجوا بنتيجة ان التدخين مهيب للاعصاب، ودي حقيقة الاسلام قالها من زمان، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار، فاذا غضب احدكم فليذهب فليغتسل فليطفئ نار الشيطان. يعني اذا الانسان محتاج اذا ما غضب ان يستخدم الماء، ليه؟ لان الغضب نار تتأجج، اللي مدخن ما بيعمل ايه، ها زاد النار ها نارا، فنوع من انواع التخفيف، لكن هو بياهم نفسه ان هو بيريح اعصابه وبيهديها. فتلاقي كثير من المدخنين مدخن وحريص على انه يأتي الصلاة. يا ربنا يجزيك خير على حرصك على الصلاة، لكن انت في بلاء ينبغي انك تسعى الى ان تعافي نفسك منه. فيظل مشعل للسجارة والله حتى باب المسجد، والله حتى باب المسجد. وفي يوم من الايام والله دخل احدهم المسجد في هذه السجارة وهو ناس، وهو ناس مشت فيها ودخل بيها المسجد، فهذه كارثة. فيأتي وتبقى رائحة فمه من اقذر ما تكون، لان الدخان بيخلف روائح، ده بيحرق الاسنان يا راجل. لا المدخن سنانه دي والعياذ بالله سوداء شكلها منفر. واذكر ان انا حضرت مشكلة زوج بيشكو زوجته انها طبعا بيقول لي لا يعني لا حياء في العلم، ماشي لا حياء في العلم. فقال لي انا قبل الجماع طبعا بيبقى في مقدمات جماع الزوج بيقبل زوجته كذا كذا. نعم. قال انا كلما دنوت من زوجتي لاقبلها نفرت مني، وهذا شيء يجعلني غضب دائما عليه. فجئنا بالزوجة، طيب يعني ليه؟ سبحان الله العظيم. فقالت والله هو رجل يمكن دي اول ما فتح عينه من النوم يبحث عن علبة الدخان عشان السجارة قبل ما يقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، بنقول اي حال اول حاجة اعملها دور. فقالت يشرب سجاير بطريقة مفزعة، فكل ما بيدنو مني بفمه ريحة فمه. فقلنا له طبعا صحيح، يعني انت صفيح الزبالة، فانت زعلان هي انفت من صفيح الزبالة، يا اخي روح اعمله فم زي ما خلق الله وهي ان شاء الله تقبلك. فدي اشياء اذا كان شوف اذا كان المخلوق بينفر من هذا. فروائح ما في شك روائح كريهة وغير طيبة وسلوك غير سوي ينبغي ان المسلم يتجنبه، وهذه المسائل ينبغي ان نلتفت اليه. يضاف الى هذا بقى اذا كان شرب الدخان فالجورب، بعض الناس بيبقى ليهم افرازات في القلم بتخلي ريحه الجورب وحذائه والعياذ بالله كانه قبر يتنقل. طيب انت راجل حريص على انك تيجي تصلي الجماعه، يا اخي اسمح عنك اخلع الجورب بتاعك واغسل رجلك، واغسل رجلك يا اخي، خلي فيه صابونه في جيبك يا اخي، وانا براشد القائمين على امر المساجد اعملوا صابون جوه، خلوا صابونه جوه. اللي بقى جاي بيشاف ان قدمه بهذه الصوره قبل ما يدخل الى المسجد يدخل الى الميضه ويغسل قدمه. لكن اللي بحدث ان منتهى الاهمال ومنتهى اللامبالاه، منتهى اللامبالاه، روح داخل الى المسجد رقم واحد كل خطوه بيخطوها بيسيب بصمه، بصمه. وانا اجي اخش عشان اصلي اروح ساجد يا دوب انزل اقول بس واحد معفن عدى من هنا، هي كده. نعم والله بقولها بملي فيه اللي يزعل من كلامي طاق، وده حق سبحان الله. واحد معفن عدى من هنا مش ممكن يكون انسان مسلم سوي ابدا. بس ليه يا اخي؟ ده انت خالفت ما امر الله به، خالفت ما امر الله به. وربنا قالها صريحه في القران الكريم، قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل من، مش خذوا عفاريتكم، خذوا زينتكم. فين الزينه دي؟ فين الزينه دي؟ يجي بقى بعد هذا بقى اروح واقف عشان يصلي ويكون قدري ان انا اللي واقف صلاتين. الامام قال الله اكبر، سجد، سجدت، نزلت بين رجليه، اجارك الله بقى، اجارك. انا واحد من الناس لما بقطع صلاه بقطع صلي صلاه هعمل ايه؟ سبحان الله، حاجه مش ممكن، حاجه على يعني طول نفسي بتغم على واحد شيء طبيعي كده. واللي بيتحمل ده بقى مش ممكن تقول لي راجل هيخشع في صلاته ولا مش ممكن. تقعد بقى على ايه اللي جابني وايه اللي كان لازم اقف هنا، ويقعد بقى يدعي عليه والله ياخدك والله يا معفن وقلبه يحلق عليه وبيصلي وبيصلي. فتقول لي خشوع ايه؟ فانت جاي تصلي ولا جاي تفسد علينا خشوع نفس الصلاه؟ يعني انت جاي تصلي ولا جاي تفسد علينا خشوع؟ ده يا اخي ده من سنن الاسلام انك تحرص على ان تجمر المسجد. تجمره يعني ايه؟ ها؟ طيبه، يعني دي تحط فيه طيب وتمشي، مش تحط فيه قله وتمشي. ايه اللي بتعمله؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وانا بحزن من المسلمين اللي بيكونوا بالصوره القميئه دي، بحزن والله بحزن. مش ممكن يكون ده اسلام ولا يكون ده مسلم. يا اخي ده الدين النظاف، الدين النظاف سبحان الله. والمسلم انسان نظيف نظيف، لكن بالصوره دي والعياذ بالله حاجه في منتهى الغرابه. ده اخت من الاخوات في مره حدثتني في التليفون وقالت لي انت حضرتك المساجد تروح فين؟ انا عايز اجي احضر. فوصفت لها مسجدا في مكان ما مش هقول طبعا. لقيتها بتكلمني في التليفون بتقول لي انا معلش انا مش هحضر تاني. قالت لي حاجه قبر، قالت لي انا داخل احضر في قبر. النساء اللي قاعده عرقها معفن واللي مش عارف شربها ايه واللي جايبه عيل سايباه مصنن واللي ايه ده ايه ده القرف ده ايه ايه الاسلام ده المسلمين دول ايه ده ايه العفانه دي؟ الاسلام يا ابني دي نظافه، والنظافه ما تكلفش الانسان يعني ما تعتقدش انها مكلفه، ما تعتقدش انها مكلفه. ده اقام الماء يا راجل، اقام الماء نعم اقام الماء. فالنظافه ايه ده؟ سبحان الله العظيم مش عارف الناس دي يعني عايشه ازاي بصرف ازاي. ولذلك يعني فعلا كان سمت المسلم فيما مضى بيدعو الناس الى الاسلام. سمت المسلم اليوم بينفر الناس من الاسلام، بينفر الناس من الاسلام. فكما قلت الجورب، فالجورب ده شيء خطير جدا. الملبس، الملبس تبص تلاقي بعض اصحاب المهن الميكانيكي والجزار حريص على انه يصلي. طيب يا سيدي ربنا يزيدك حرص، حريص على الجماعه ربنا يزيدك حرص. فجاي لابس عفريته مشحمه ومبقعه ومزيته ومش عارف ايه، وبعدين جاي واقف يصلي لان راجل بيطبق الاسلام بقى، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فجاي لابس ابهى ما عندي واحسن ما عندي كما كان يفعل حسن المصري، يعني كان اذا اراد ان يقوم الى الصلاه لبس ابهى الحلل. فلما سئل قال اني ذاهب للقاء ربي، معفن سبحان الله. ففي ناس كده، فتبص تلاقي في ناس بتحرص بقى على لبس البياض كمان من الثياب، فيصادف بقى الباشمهندس جاي لابس جلابيه بيضاء وبسم الله ما شاء الله ومطيبها كده وهيصلي، وراح جاي الميكانيكي كده بقى جنبه وتلاقيه حريص قوي على تطبيق شعائر الاسلام، الكتف في الكتف، وهو يعمل كده وانا ابعد، وهو يعمل كده وانا ابعد. يا ابني احنا جايين نصلي ولا نلعب مساكه؟ فهو مصر لو كتف. انت فاهم حاجه عن الاسلام اصلا؟ انت فاهم حاجه عن الاسلام اصلا؟ اللي انت فيه ده نوع من انواع الهمجيه، ده دي همجيه مش اسلام، ده مش ورع اللي انت فيه ده، ده مش ورع، ده سفه، ده سفه. والاسلام كان صريح في هذا، كان صريح في هذا لما سال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يكون في عمله فاذا ما حضرت الصلاه ذهب الى عمله، والله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعايزين نقول الثوب اللي جاي دي ثوب العمل. فالنبي قال كلمه خطيره جدا، قال ايعجز احدكم ان يتخذ ثوبا لعمله وثوبا لربه؟ سبحان الله يا اخي، سبحان الله، خلي ثوب لله، لله زي ما بتروح لخطيبتك ولا مش عارف لمين ولا هتقابل مسؤول ولا بتاع، فقول لك يلبس الحته او اللي على الحبل، مش كده؟ مش كده كده زاد للقاء الله يا اخي سبحان الله. فهذه ايضا ملبسك ده والروائح اللي بتنبعث منه وشكله ونظافته كل ده بيؤثر عليا في صلاتي. ولذلك اضاف الى هذا اهل العلم ده اصحاب الامراض المعديه والجروح المنثره، والجروح المنثره. فتبص تلاقي سبحان الله العظيم واحد جاي عنده قرحه بتنبدس بقى، تنبدس قيحا ودما واقف يصلي كده، واخد بالك؟ فليه تنفرني انا؟ واحد عنده جرب وعمال وجاي يصلي، الجرب بقى تصلي لوحدك يا اخي سبحان الله، ربنا يشفيك ويعافيك. ما تيجي وتلاقي اللي جنبه بافكارسه بقى، بافكارسه بقى سبحان الله. حتى قالوا حتى البرد، والله بعض الفقراء نص عليه كده باللفظ، قالوا حتى البرد، اللي عنده برد اللي عنده برد قال المسجد عشي عشي ولا واقف جنبه. يا عم الله يسلمك الحال، يا عم الله يهديك، الله يهديك، ورزاز عمال يطير فيا وحاجه بقى حاسب يا رب. قالوا حتى ده كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ كل ده عشان الشيطان ما يستغل هذه الاشياء وتكون النتيجه انك مش انت اللي هينقطع خشوعك، ده اللي هينقطع خشوعي، ده اللي هينقطع خشوعي. هذه امور وهذه اشياء ينبغي ان احنا نلتفت اليها، وزي ما بنبقى حريصين على ان نؤدي صلاه ان نكون فيها خاشعين، كذلك لابد ان نحرص على خشوع الاخرين. ويبقى لسه عندنا ان شاء الله تعالى بقى باب نعم البطن والفرج. ربنا يستر الحال يا رب. كل عام وانتم بخير، وهيكون لقائنا القادم ان شاء الله باذن الله تعالى يوم الجمعه، في اول جمعه من جمعه رمضان، مش الجمعه الجايه دي يعني، لا في اول جمعه من جمعه رمضان ان شاء الله. لا الجمعه دي كل عام وانتم بخير. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وكل عام وانتم بخير. ما بين صلاه التراويح ان شاء الله، ما بين صلاه التراويح ان شاء الله.